القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. نجم حلقتنا الليلة كان له موجة نغم خاصة بي، موجة نغم مختلفة تماما عن الشكل اللي كان معتقد انه هينجح فيه جدا لما يقدمه للجمهور. نجم سهرتنا الليلة هو الفنان الكبير اسماعيل ياسين. اهو انا ولا حد بينفع الا انا، شكلي صحيح ملوش دواء لكن اختصاصي في الهوى. ماما فاتت لي في البلد اطيان كتير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد ما فاضلش منهم مثل انا. والعزبه دي بشبرا اليمن وحبعها بكره مقدما، وحشتي ربا مؤقتا سبلت خطوبه حبنا. بس اقبلي ما تضيعيش مستقبلي، ما تضيعيش مستقبلي. مستمعينا، اسماعيل ياسين كان عاشقا لاغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكان حلمه الاول انه يكون مطرب منافس لي، لكن الجمهور لم يتقبل هذا الشكل الغنائي من الفنان اسماعيل ياسين، لذا تحولت موجة النغم من موجة في فن الطرب الى موجة في فن المونولوج. حياة كل انسان قصة، تبتدي بالبكاء في اللحظة اللي بيتولد فيها، بعد كده بتكون مزيج من البكاء والضحك، من الأمل والألم. إن بكيتوا دمعوا، وإن ضحكتوا كركعوا. اسمعوا. طلع في دماغي أغني مونولوج، وخدت سكس كبير خالص، وتعوضت من مأساة إلى حاجة سعيدة جدا. كلنا عاوزين سعادة، بس إيه هي السعادة؟ ولا إيه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي. ناس قالوا لي ان السعادة للنفوس حاجة سموها الجنيه، قول فضلت اجمع واحوش في الفلوس لما حسيت اني بيه. كل ما امشي في اي حتة ابتسام، واللي يمسح لي الشاكتة باحترام، واللي يشتم لي فلان، واللي يعمل بهلوان، واللي يفتح لي البيبان، واللي يفسح لي المكان. كل دي كانت اوانطة بمسكرة، مش بإخلاص او إرادة. كلنا عايزين سعادة. أيضا مستمعينا غنى إسماعيل ياسين للحب. الحب شنكلة ولا فيش جنتلة، الحب شنكلة ولا فيش جنتلة، لهلب لي موجتي خلاني بالبلا بلا بلا، الحب بهدلة خلاني هندلة، بهدل النحضي ولا حاولة ولا ولا ولا، الحب لي غدار لا هي دي مجدة، خلاني ليل ونهار العين دمعة وزيد علي النار أكل مساء وزيدني شاليلة في القلب والكيلة، ده الحب أندلة أندلة ده الحب أندلة، أخلصت وإنت اللي في الحب والهوى ويا ريتني ما طبيت في غرام مالوش دوا، ده أنا اللي وحدي شكيت شكيت كنا سوا سوا سوا مهلا بيا وأنا مستمعينا. الحب بهدلة دويتو إسماعيل ياسين مع شكوكو، ومع أنه غنى الحب بهدلة إلا أنه قرر يقدم لنا زفة لكل عروسين في دويتو غنائي مع الطفلة المعجزة فيروز. اسم اختاري طاري طاري يا عروسة وتشخلع لع لع لع لع لع يا عريس، اسم اختاري طاري طاري يا عروسة وتشخلع لع لع لع لع لع يا عريس يا عزل زل زل زل جاك حوسى وإن شاء الله يحبك. عايز اكل كوسه ولا كانش طوانها وطقيه منك يا عروسه لكن اعرف عنك يا عروسه ادي الزفه الحلوه الخفه وش لا لا لا لا لا عاري. مستمعينا، وبعد الزفه غنى اسماعيل ياسين للزوجه، يا ترى قال لها ايه؟ يا اخواتي مراتي نسايا وحكايتي وياها حكايا، ذاكرتها ضعيفه للغايه مش فاكره انها عايشه معايا. مراتي نسايا فكروها فكروها فكروها. مواعيد الخياطه ببالها فاكراها باليوم والساعه، باقي حاجه مهمه ورايحه لها زي اللي يكون عنده اذاعه، والباقي مالهمش اهميه مش فاكره اسالها في جوابات ليا مش فاكره. طب حطها ايه الدوريه مش فاكره، ذاكرتها ضعيفه للغايه مش فاكره انها عايشه معايا. مراتي نسايا فكروها فكروها فكروها. إن كان ملوكير وإن كان روز وقوافير مش ممكن تنساهم، والسينما ونمرة اللوج حطاهم صم وعرفاهم. أما أنا أمطاني مكوية مش فاكرة، طب حلبي إيه الصبحية مش فاكرة، تكونيش اتجوزت عليا يا أختي مش فاكرة، ذاكرتها ضعيفة للغاية مش فاكرة إنها عايشة معايا. مراتي نسايا فكروها فكروها. مستمعينا، مراتي نسايا مونولوج ساخر لإسماعيل ياسين اللي غنى أيضا للحموات. حما زائد حما يبقوا حماتين، ولا شوف العمى ولا شوف الاثنين. حما زائد حما يبقوا حماتين، انا لسه ما شفتش سيد اجوز الكل بوحده وهو بكل، وان حد يا عيني يراد الكل راح يبقى منافق وبوشي، يعملوا محكمة كل دقيقتين وخطط محكمة معرفش منين، يعملوا محكمة كل دقيقتين وخطط محكمة معرفش منين، ولا شوف العمى ولا شوف الاتنين. حما زائد حما يبقوا حماتين، قسما بالذي رفع السماوات وحيات من خلى اللي اختشمات، حكمتوني على الحموات لبعتهم قرية بغمضة عين، يا سلام عندما يصبحوا كزنين ويا بي كلما خلقوا الزوجين، يا سلام عندما يصبحوا كزنين ويا بي كلما خلقوا الزوجين، ده انا شوف العمى ولا شوف الاتنين. حما زائد حما يبقوا حماتين، قاعدين لك على قلبها لطالون وينكدوا على 20 مليون، انا سامع واحدة في البلكون بتقول لتليه يا ابو شلطمتين، حتليه انما برضو الحماتين لو ام السماء او كانوا ملكين، حتليه انما برضو الحماتين لو ام السماء او كانوا ملكين، ده انا شوف العمى وانا شوف الاتنين حما زائد حما يبقوا حماتين. مستمعينا، وبعد ما غنى اسماعيل ياسين للزوجة والحموات والحب، قرر يغني من داخل مستشفى الأمراض العقلية. وزعوا من وش العقلاء، اربط ارمل يا سواق، وش انا احلى من البلكون، اربط يا ارمل بابيون احسن اوجه نابليون نابليون. Yeah. فخرة نابليون. وي مسيه. وانا كمان نابليون. انت نابليون؟ وانا كمان نابليون. وانا كمان نابليون. انا كمان نابليون. انشانتيه. انشانتيه. عندك انا تابون عند لفة عليك بتجوز دلعك. اسمع عندي سر خطير. ايوة يا ولد. فيك من يكتم سر. وي مسيه في مير. شفت الارنب ويا القطارك انت شوري كنت او او. هو يقول لا حتى يا بطوري يقول له نو نو نو. وعلي يا وعلي على الأسرار أتفه على عقلي الذي طار. وعلي يا وعلي على الأسرار أتفه على عقلي الذي طار. نيرون نيرون جرب نسمع إسماعيل ياسين دلوقتي وهو بيغني لنا شوي شوي أغنية في يوم من الأيام أمام العندليب عبد الحليم حافظ. يا ترى هيغنيها إزاي؟ Thank you. واحد فلاح في قرية، وبعدين كان المطر والسيل نازل عمال يرخ على البلد لما غرقها، والمية دخلت البيوت وحاجة فظيعة خالص. فواحد فلاح راح للعمدة قال له: يا جناب العمدي يا جناب العمدي. قال له: فيه ايه يا والي؟ قال له: الحقيقة يا جناب العمدة المية دخلت البيت. قال له: عقبال النور يا والي. مستمعينا، أيضا غنى الفنان إسماعيل ياسين مع الفنانة شادية والفنان محمود شكوكو إحنا التلاتة. إحنا التلاتة سكر نباتة، إحنا التلاتة سكر نباتة، إحنا التلاتة حاجة شربة صادة بالإنسانية مش للنباتة. إحنا التلاتة إحنا التلاتة إحنا التلاتة. فني وبني ورص وغني وتسمع مني فن نضيف، وانا خليك واحد لور المعهد وانور ودي يقولوا يا لطيف. وانا قطه وفطه وحاميه وشطه ودايما قصه ودم خفيف. احنا الثلاثه سكر نباته، احنا الثلاثه حاجه شربة طاقه بالانسانيه مش بالنباته. حطوني في اللفة وقالوا كن خفة ما تبقاش قفة، انا قلت اوكي. وانا خف الدم وارسها من امي وقالت سامية داري عليك. وانا احلى بغاشة تقول يا نباشا، وقعت يا باشا باشا رباطي. احنا التلاتة سكر نباتة، احنا التلاتة حاجة شربة طاقة بالانسانية مش بالنباتة. مستمعينا، ودلوقتي تعالوا نسمع لقاء نادر مع الفنان إسماعيل ياسين ومذيعة التلفزيون أماني ناشد أثناء غنائه للعرب. شرفت الدار يا عرب، يا عرب أحرار يا عرب، يا ضيوف يا كرام، ولا في الأحلام هلت أنوار نورت الدار يا عرب. حاجه جميله جدا يا استاذ. الله يخليك. ده تاليف مين يا ترى؟ ده تاليف الاستاذ محمد عثمان خليفه ابن الليل، وتلحين الاستاذ عزت الجهلي. طب احنا عايزين نعرف يا استاذ اسماعيل، انت رجعت ثاني المونولوج ولا ايه؟ والله انا ما رجعتش ثاني، انما انا بصطاد المناسبه الحلوه واقول فيها، علشان ده واجب برضو وطني، ولازم الانسان باستمرار يبقى على استعداد على انه يعمل حاجه لطيفه. ده فعلا كده. انما انت بتقول ولا رجعت ولا حاجه، ليه؟ طب ما رجعت. لا، عشان عندي فرقه تمثيليه والفرقة شغالة، بس أنا دي بعملها من ورا الفرقة، يعني إيه حاجات كده، يعني زي ما تقولي بعد عنك نازع عند الواحد ما قدرش بطلها. طب أنا عايز أعرف، عايز أسألك، تفتكر ليه كل مثلا المونولوجيست كلهم بيتجهوا للتمثيل، كلهم بيسيبوا المونولوج ليه؟ يعني علشان أصل المونولوج ده له مؤلفين مخصوصين، والمؤلفين دول لازم ياخدوا أجر زي اللي بياخدوا أجر بتاعة مثلا أغاني الحب والهيام والغرام. بس ده بالعكس، بياخدوا أجر، بياخدوا أجر، بس بياخدوا أجر ضعيف جدا. يعني هم لو لقوا التشجيع من التلفزيون وبالذات التلفزيون، تأكدي إنهم لازم 100% هيكتبوا، 100% هينتجوا، متى أنتجوا متى كتبوا احنا هنقول. يعني بس دي المشكله، مش دي مشكله، لا مشكله خطيره جدا هي التاليف طبعا. طب يعني مثلا اي مؤلف اغنيه مش ممكن يعمل مونولوج؟ لا مش ممكن، ولا الزجال يقدر يعمل مونولوج. شوفي كمان اللي بيكتب زجل ما قدرش يعمل مونولوج، لان المونولوج ده له رتم مخصوص وكلام مخصوص غير الازجال. الازجال ممكن تتعمل، انما المونولوج من الصعوبه انه يتعمل الا اذا كان الكاتب له مخصوص علشان يكتبه. طب هو المونولوج، يعني احنا بنشوف كل مونولوجاتك ليها باستمرار ليها يعني هدف، مش عارفه هو المونولوج لازم يكون ليه هدف ده؟ لازم، ولا ما يبقاش مونولوج؟ لا يعني مونولوج يضحك بس مجرد. في مونولوجات تضحك، انا سمعت مونولوج يجوز هدفه بعيد شويه الا انه يضحك. عن اذنك ثانيه واحده. المستعد يعني؟ امال جاهز، هقول لك مونولوج ثاني بس خليك واقفه، اوعي تحركي يا اختي. الدنيا دي متعبة جدا جدا جدا جدا جدا. أهم الدنيا من أكله شربه شربه أكله قلعه ولبسه ولبسه وقلعه وأصناف تانية. آه آم الدنيا يا يا يا آم الدنيا يا يا يا آي يا يا آم الدنيا. اجي اكل افضل امضغ امضغ امضغ امضغ امضغ لما اعض لساني واشرب على البارد سخن وسخن وبارد واشرب واشرب لما هد سناني. ودي حاجه يوم ما تتكرر نكتين وتلاته وشغلانه بالسمه دي مش عيشه تكفر. ده الاكل ده متعب عميانه يعني ابطل واصوم مفيش حل يكون مهضوم. يا قام الدنيا يا يا يا قام الدنيا يا يا يا اي يا اي يا قام الدنيا. وعشان قمصان انا اقعد الف والف والف والف في كل محل شوية. وده اه وده لا ونقي ونقي ونقي ونقي لحد ما يطلع من عنيا. في الاخر قال قال لي عايب علن ويقول موضة قديمة وقماشه كمان حامي ودايب ولا يسواش ولا ربع القيمة. يعني اعمل ايه ارميه او ابيعه اخسر فيه. يا قام الدنيا يا يا قام الدنيا يا يا يا يا يا يا يا قام الدنيا. حفل قعدت أغني أغني أغني أغني أغني لحد ما كل المعازيم ناموا. فقصيدة طويلة طويلة طويلة أنا مالي ما هي طويلة أسروا اتضايقوا وقاموا. جا صاحب الحفلة يعظمني ويقول يا السلام كتر خيرك ده سهرهم كان حيغرمني. كان مين حيطفشهم غيرك. ادي نص جنيه بقشيش قلت له تسلم وتعيش. يا قام الدنيا يا يا يا قام الدنيا يا يا يا اي يا اي يا قام الدنيا. الدنيا دي متعبه مستمعينا. الدنيا دي متعبة جدا. ولسه معاكم مستمعينا مع موجة نغم مختلفة جدا مع الفنان إسماعيل ياسين. وبعد ما غنى الدنيا دي متعبة جدا ما تستعجبش ما تستغربش ما تستعجبش ما تستغربش. في ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش ما تستعجبش ما تستغربش. في ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش. ورث وله كم ألف جنيه وده غير يا سيدي خمس عمارات. يجيب سلام تزم الله عليه يعشق لي واحدة بنت صلاة. سعدت البيت جوا الكباري ولع سيجارتها بعشرة جنيه. تضحك بعني وتكروت فيه وتقول له هات لي أبصر إيه فلوس وجاتله يا ناس بلاش. وليه بقى ما يجيب لهاش وهي تكسب ولا تتعبش وهو يخسر ولا يكسبش. وناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجلش ما تستغربش ما تستعجلش ما تستغربش. في ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجلش ما تستغربش. أيضا مستمعينا غنى إسماعيل ياسين عيني علينا يا أهل الفن. العمر كله عرق ودموع وشبع او جوع وغنى وحرمان. من اللي يسوى وما يسواش بفلوس وبلاش نتسمي كمان نسمع كلام زي القرابين ويقولوا عنا اللي ما يتقال وشقنا بيسموه تهريب وحرق دمنا لعب عيال واحنا نهاتي وماتي ليلاتي قالات وقالاتي وبنقول فن والجمهور فين ما هو له واتنين يسمعنا منين قربت اتجن عينا علينا يا أهل الكم يا عينا علينا راسها سرعة بيسموه فنان ده ماهوش انسان ومالوش حقوق ومالوش حق يروح في النوم ولا يعيا في يوم ولا بد يروح ومستعد لازم على طول ان شاء الله امه تموت وابوه واي عذر ماهوش مقبول ولو عطوش ما يقولش نبوه وهي بس رتوش على وش نقوش تطلع بفشوش واسمه بتاع وكتير ينادوه وكتير يعدوه وكتير حسدوه خيبة نمبر ون عينا علينا يا مستمعينا. الفنان إسماعيل ياسين غنى أيضا دويتو مع الفنان محمد فوزي يا بختك يا قلبي يا حسك يا قلبي هاويت البغاشة وصبت يا قلبي جاتك ميت أضاشة يا حسك يا قلبي يا قلبي يا حسك يا قلبي رموشها جفونها قوامها جمالها ولفت عيونها دي دنيا بحالها حياتي عشانها وروحي بدلالها يا ريت تبدلني غرامي وحبي يا بختك يا قلبي يا قلبي يا بختك يا فتاها حياتي وشبابي يا قلبي عشاها فراخي وكبابي يا قلبي هواها ما كان في حسابي لقيتك معاها رميتني في حبي يا بختك يا قلبي حبك يا قلبي يا بختك يا قلبي يا حبك يا قلبي. مستمعينا الفنان إسماعيل ياسين حالة فنية خاصة جدا قدم لنا من خلالها موجة نغم مختلفة جدا. خير الكلام ما قل ودل قدر الكلام يخليها خل لا يعني لا إن كانت لا آه يعني آه إن كانت آه وليس لها وحياتك حل خير الكلام ما قل ودل عمال تعيد وتزيد وترص في الحب وتفصل وتقص وتقف كده على ربة ونص وتقول لقلب حبيبتك بص وارحم عزيزة غرام انزل ده حكاية والناس عرفتها وبقت محفوظة لجنة نصوص قلبي قارتها وقالت مرفوضة ولا حد منها شرب ولا كل لا يعني لا إن كانت لا آه يعني آه إن كانت آه وليس لها وحياتك حل. خير الكلام ما قل ودل. الحب حاجة تبان على الوش، ولا انت يعني عايزني اغش؟ ما اقدرش اقول عالسكر مش، ولا الحديد من الميه يكش، ولا القمر يوم تلاتين هل؟ دي حكايه والناس عرفتها وبقت مشهوره، جربتها في يوم ورميتها نزلت مكسوره، حررت قلبي وكان محتل. لا يعني لا ان كانت لا، يعني ان كانت وليس لها وحياتك حل. خير الكلام ما قل ولا. الحب عمره ما كان بالبلد غير في القلوب اللي تسع ألف، وإن كان غلط يمشي إلى الخلف، وزي نمرة يا تكسب قلب، يا فص ملح ودب ونبل. دي حكاية والناس عرفتها وبقت مفهومة، في كل غني ولقيتها أبيات منظومة، والقلب زهقان منها ومل. لا يعني لا إن كانت لا، يعني إن كانت وليس لها وحياتك حل. خير الكلام ما قل ودل. خير الكلام ما قل ودل. كتر الكلام يخليها تكل. لا يعني لا إن كانت لا، يعني إن كانت وليس لها وحياتك حل. خير الكلام ما قل ودل. خير الكلام ما قل ودل. ودايما في مونولوجات اسماعيل ياسين هتلاقي الفكرة والموضوع والبسمة والحل اللي ممكن يكون مفيد جدا في حياة كل إنسان. حياة كل إنسان قصة تبتدي بالبكاء في اللحظة اللي بيتولد فيها، وبعد كده بتكون مزيج من البكاء والضحك، من الأمل والألم. إن بكيتوا جمعوا، وإن ضحكتوا كركعوا. اسمعوا اسمعوا. إنه في يوم تاريخه نحن سلطان الغرام، جينا نهدي كل عاشق للمحبة والسلام، واللي مجروح حنداوي، واللي مشغول حنواسيه، واللي مجروح حنداوي، واللي مشغول حنواسيه، واللي ما بينامش حنخليه ينام ينام ينام. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة مع موجة نغم مميزة جدا إحياء لذكرى نجم الكوميديا الفنان الكبير القدير إسماعيل ياسين، الذي رحل في مثل هذا اليوم 24 من شهر مايو عام 1972. وقد سعدنا بصوته الليلة في موجة نغم، وسعدنا بحضراتكم، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. وكل شكر لمحمود فريد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.